والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع المرفوعات، والمرفوعات سبعة منها التوابع وستذكر مستقل، فيبقى ست. عرفنا الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، ثم بدأنا في النوع الخامس وهو اسم كان وأخواتها. كان وأخواتها بينا أمس أنها 13 فعلا لا تدخل إلا على الجملة الاسمية، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. عرفنا معانيها، وبقي لنا مسألة وهي هذه الأفعال كان هل تتصرف أم لا؟ ما معنى تتصرف؟ تتصرف أي تتغير، ماضي مضارع أمر، ماضي مضارع أمر، هل تتصرف أم لا؟ يعني مثلا الفعل كان، نعم كان، يكون كن، يوجد ماضي ويوجد مضارع ويوجد أمر، هذا اسمه فعل متصرف، فعل ماذا؟ طيب ليس، هل يوجد مضارع؟ جان، هل يوجد أمر؟ خلاص هذا اسمه جان، اسمه ماذا؟ جان. فالفعل المتصرف هو الذي يتغير ولا يبقى على صورة واحدة، يتغير. وأما الجامد كهذا الجدار لا يتحرك، أنت تتحرك وهو لا، هو لا يتحرك، أنتم معي؟ جامد. يلزم صورة واحدة. طيب هذه الأفعال 13، ما الجامد وما المتصرف؟ انت هذه الأفعال من هذه الناحية، من ناحية المتصرف والجامد، ثلاثة أقسام. هذه الأفعال كان وأخواتها تنقسم من حيث التصرف والجمود، تنقسم كم قسما؟ ثلاثة. القسم الأول يقولون قسم يتصرف تصرفا كاملا، القسم الثاني قسم يتصرف تصرفا ناقصا، القسم الثالث قسم جامد لا يتصرف، جامد لا. نبدأ بالقسم الأول. هناك أفعال من أخوات كان تتصرف تصرفا كاملا. ما معنى كامل؟ يعني يوجد الماضي والمضارع والأمر. هل يوجد نوع رابع؟ الفعل كم نوع؟ ثلاث، ماضي ومضارع وأمر. إذا كان عندنا فعل يوجد منه الماضي ويوجد المضارع ويوجد الأمر، فهذا اسمه متصرف تصرفا كامل، كل الصور موجود، كل الصور ماذا؟ فهذا النوع الأول، هذا النوع الأول قسم يتصرف تصرفا كاملا. ما معنى ذلك؟ قلت فيأتي منه الماضي والمضارع، هذا معنى كامل. طب كم فعلا؟ سبعة. ارجع السبعة الأولى. أمس كان، أصبح، أمس، أضحى، ظل، بات، صار. هذه السبعة تتصرف تماما، يوجد الماضي والمضارع والأمر. كان، يكون، كن، أصبح، يصبح، أصبح، أمس، يمسي، أمسي، وهكذا. صار، يصير، صر، بات، يبيت، بت، وهكذا. وموجود في القرآن، قال تعالى: وكان الله غفورا رحيما. كان. وقال تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويكون هذا مضارع، ليس كذلك؟ ويعمل ايضا، ويعمل، يرفع المبتدا وينصب: ويكون الرسول عليكم شهيدا. دن، الرسول اسم يكون، شهيدا خبر يكون. انتم معي يا اخواني؟ كذلك قال الله تعالى: كونوا حجارة. كونوا حجارة في سورة الإسراء. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. أنتم معي؟ فالمهم، قال تعالى: كونوا حجارة. هذا أرض، كن، لكن للجمع، كونوا. واو الجماعة اسم كن، وحجارة خبر منصوب، خبر كن منصوب. واضح يا أخواني؟ فهذا القسم الأول قسم يتصرف تماما. هذه سبعة، كم يبقى؟ خمسة. القسم الثاني قسم يتصرف تصرفا ناقصا، يتصرف لكن التصرف ناقص. انتبه. اذا كان للفعل، اذا كان للفعل ثلاث صور فهو كامل، كامل التصرف. وإذا كان له صورة فهو جامد. طيب إذا كان له صورتان، كامل أم جامد؟ لا كامل ولا يقال متصرف ناقص، يعني يتصرف لكنه لا يتصرف تماما. أنتم ما لا يتصرف تماما، لا تأتي كل الأفعال، لا، يأتي فعلان فقط. فعندنا نوع هكذا، قسم يتصرف تصرفا، هذا القسم أربعة. تذكرون أمس: ما زال، ما برح، ما فكأ، من فكأ. ما معناه؟ أحسنت، معناها الاستمرار، لذلك تسمى أفعال الاستمرار. عندما تقرأ في الكتاب أفعال الاستمرار مفهوم أنها أخوات، ما أنها ماذا؟ هذه الأربعة من أخواتك: أنا، ما زال، ما برح، ما فتئ، ما. هذه الأربعة يا إخواني تتصرف لكن التصرف ناقص، يأتي الماضي والمضارع فقط، يأتي الماضي و. طيب هل يوجد أمر؟ لا، ليس لها أمر، ليس لها فعل أمر، الماضي والمضارع هكذا. ما زال، ما يزال، ما برح، ما يبرح، ما فتئ، ما يفتأ، من فك، ما ينفك. خلاص، لكن لا يوجد أمر، لذلك نقول تتصرف تصرفا ناقصا. واضح؟ نحن قلنا سبعة وأربعة يبقى فعلان يخون يبقى ستة إذا خمسة لا تعرفون الحساب يخون. طيب يبقى فعلان خلاص سبعة وخمسة سبعة وأربعة أحد عشر فعل يبقى فعلان ليس و هذان جامدان هذان الفعلان جامدان لا يتغيران يلزمان الماضي ليس هناك مضارع وليس هناك أمر مفهوم مفهوم جميل طيب انتبه هذه الأفعال يا إخواني كان وأخواتها تسمى عند العلماء بالأفعال الناسخة الناقصة في الكتب عندما مثلا تجد إعرابا كان يقول كان فعل ناسخ ناقص ما معنى ذلك؟ ما معنى فعل ناسخ ناقص؟ أولا ناسخ كلمة ناسخ من الفعل نسخ نسخ بمعنى غير نسخ بمعنى غير هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر ألا تغيرهما؟ بلى تغير أنا تغير ترفع المبتدأ رفعا جديدا وتنصب الخبر هذا التغيير أم لا؟ والأسماء تتغير لا نقول مبتدأ نقول اسم كان وخبر كان إذن هذه الأفعال تسمى الأفعال الناسخة لأنها تغير المبتدأ والخبر تغير الحكم وتغير الأسماء واضح؟ القرآن قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها نسخ كما قلنا التغيير تعلمون طبعا أن الشرك كان موجودا في الجزيرة في الجاهلية فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان كان لابد أن يبدأ الأمر شيئا فشيئا ليكون مناسبا لحال الناس ثم بعد ذلك لما تمكن الإسلام من القلوب ومن النفوس بدأت هناك أحكام تتغير أحكام ماذا؟ فهذا اسم النسخ النسخ يعني ماذا؟ يعني التغيير ما أيها الناس يعني مثلا الخمر لم تحرم مباشرة وهذا من حكمة الله تعالى حرمت على مراحل تقريبا أربع مراحل تقريبا يعني مثلا من الأمور أن الله تعالى نهى عنها فقط عند الصلاة لكن في غير الصلاة يشرب خمر هذا في البداية ليس الآن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى في غير الصلاة اشرب كما تريد لكن قبل الصلاة حتى تستعد لا اترك الخمر حتى تصلي وأنت منتبه طيب هذا كان حكم طيب بعد ذلك حرم الله الخمر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه خلاص في الصلاة وفي غير فاجتنبوه بدون تحديد إذا اتركوا تماما فهذه نسخت نسخت هذا هل يجوز الآن أن يأتي واحد ويقول الخمر حلال في غير الصلاة أقول له خلاص يا حبيبي هذه الآية نسخت خلاص نسخت يعني غيرت خلاص حكمها نسخ لكن نتلوها في القرآن وما زالت قرآن نسخت حكما لا تنادى فهذه الأفعال سميت ناسخة لأنها تفعل هذا، تغير أحكام المبتدأ و... طيب لماذا اسمها ناقصة؟ هل ناقص يقصد به ما قلناه؟ لا، هذا كلام آخر، هذا ناقص في التصرف أو كامل. لا، كلمة ناقص لها معنى آخر بعيدا عن هذا الموضوع. يقولون الأفعال الناقصة لأنها تحتاج إلى الخبر، تحتاج إلى ماذا؟ هل يكفي المبتدأ؟ هل يكفي أن تقول كان زيد؟ هذا يكفي؟ هل المعنى اكتمل؟ لا، المعنى ناقص، لهذا اسمها أفعال ناقصة. لكن ضرب وكتب وأكل وشرب وسافر ونام ورجع وفهم ودرس وعلم، هذه اسمها أفعال تامة. انتبه، كان وأخواتها هذه المجموعة اسمها أفعال ناقصة. غير ذلك، غير ذلك، كتب وضرب وخرج وأكل اسمها أفعال تامة. أفعال ماذا؟ لأنها لا تحتاج إلى خبر. أنت تقول سافر زيد، خلاص يكفي. نام زيد، أكل زيد، شرب زيد، خرج زيد، رجع زيد، مرض زيد، فرح زيد، حزن زيد، صحيح أم لا؟ لكن تقول كان زيد، صار زيد، ما زال زيد، يكفي؟ لا، لهذا هذه اسمها ناقص، لأنها تحتاج إلى الخبر. وأما غيرها فاسمها أفعال تامة لأنها لا تحتاج إلى خبر. فهمنا هذا؟ لذلك عند الإعراب مثلا كان زيد مريضا، تجد النحوية يقول كان فعل ماض ناقص ناسخ. خلاص أنت فهمت الآن، ناقص يعني يحتاج إلى خبر، ناسخ يعني يغير حكم المبتدأ وحكم جميل. مفهوم؟ طيب صورتم هذا؟ طيب نحذف لو سمحتم. انتبهوا، عندنا فائدة مهمة جدا، هناك فائدة مهمة جدا. المبتدأ يأتي بعده خبر، وهذه الأفعال كان وخواتها أيضا يأتي بعدها خبر، وخبرها هو في الأصل خبر للمبتدأ، أليس كذلك؟ صحيح. أنا أقول محمد مجتهد، مجتهد خبر للمبتدأ. طيب كان محمد مجتهدا، مجتهدا خبر لكان، لكن هو في الأصل خبر للمبتدأ. طيب الخبر يا إخواني، الخبر خبر المبتدأ أو خبر كان، الخبر ثلاثة أنواع. كم نوعا؟ ثلاثة أنواع. أولا كيف نعرف الخبر؟ أنا عندي جملة اسمية، كيف أعرف أن هذا خبر؟ هو الذي يكمل الفائدة، هو الذي يكمل ماذا؟ ذكرنا هذا أمس. طبعا مع المبتدأ، هو الذي يكمل الفائدة مع فانظر مثلا في هذه الجملة، انظر إلى كل جملتين أوليين، أو يعني انظر إلى الأمثلة الأولى، أقصد يعني انظر هنا محمد مجتهد، ما الخبر؟ مجتهد، هو الذي كمل الفائدة. فاطمة مريضة، مريضة. الطالبان حاضران، حاضران. المدرسون غائبون، غائبون. الخبر هو الكلمة الثانية لأنها هي التي كملت الفائدة. طيب هنا المدرس يكتب. ما الخبر؟ يكتب. فاطمة ثوبها طويل. ما الخبر؟ ثوبها. لكن انظر، هل هذا الخبر كهذا؟ لا طبعا. طيب تعالى، محمد في الفصل. ما الخبر؟ في الفصل. العصفور فوق الشجرة. ما الخبر؟ فوق الشجرة. هل هذا كهذا؟ طب هل كهذا؟ من هذه الأمثلة يظهر لنا أن الخبر كم نوعا؟ ثلاثة. هناك خبر يسمى الخبر المفرد، وهناك خبر يسمى الجملة، وهناك خبر يسمى شبه الجملة. شبه ماذا؟ مفرد وجملة وشبه. شبه. أولا الجملة معروفة، الجملة قد تكون فعلية وقد تكون اسمية. عندما أقول لك مثلا بدون المدرس يكتب، يكتب، وطبعا هنا ضمير هو، جملة أم لا؟ فعلية. طيب بدون فاطمة، ثوبها طويل، ثوبها طويل، جملة أم لا؟ ما نوعها؟ اسمي. ثوب مبتدا وطويل خبر لثوب، فالجملة مفهومة، جملة فعلية أو اسمية. طيب شبه الجملة، شبه الجملة شيئان، الجار والمجرور والظرف. عندنا شيء يسمى شبه الجملة، ماذا يقصد؟ الجملة مفهومة. عندما أسألك ما الجملة؟ تقول الجملة نوعان، فعلية و جملة فعلية، فعل وفاعل، الجملة الاسمية مبتدأ و طيب شبه الجملة، شبه يعني مثل، شبه الجملة ما هو؟ شيئان. الشيء الأول الجار والمجرور. ما معنى الجار؟ أي الذي يجر، يعني حرف الجر، يعني حرف ماذا؟ والمجرور، هذا الاسم المجرور. هذا الشيء الأول الجار والمجرور. والشيء الثاني الظرف، وقد يأتي بعده مضاف. فالجملة مفهومة فعلية أو اسمية، شبه الجملة أيضا شيئان، الجار والمجرور والظرف. طيب النوع الأول اسمه الخبر المفرد. ماذا يقصد بالخبر المفرد؟ هو الذي ليس جملة وليس شبهة. انظر إلى كلمة مجتهد، هل هي جملة؟ كلمة مجتهد جملة؟ فهل هي شبه جملة؟ خلاص هذا اسمه مفرد. المقصود بمفرد ليس العدد، ليس واحد، لا، مفرد يعني كلمة، يعني ليس جملة ولا شبه، لكن ممكن مثنى. عندما أقول مثلا الطالبان حاضران، ما الخبر؟ حاضران. كلمة حاضران هل هي جملة؟ هل هي شبه جملة؟ خلاص اسمها مفرد. يا أستاذ كيف مفرد؟ حاضران مثنى. هنا لا نقصد العدد، مفرد لا نقصد العدد، لا، نقصد أنه ليس جملة ولا شبه، لكن قد يكون مثنى لا بأس، قد يكون جمعا لا بأس. أنتم ما يقال؟ كلمة واحدة، كلمة ماذا؟ فنبدأ في التفصيل. قلت ينقسم الخبر هذا كله كان مقدمة ونبدأ في التفصيل الآن. انتبه، قلت ينقسم الخبر مطلقا. ما معنى مطلقا؟ قلت سواء كان خبرا للمبتدأ أو خبرا لكان. خبر خبر للمبتدأ، خبر لكان، على كل حال نفس الشيء. انتم معي؟ ينقسم الخبر مطلقا سواء كان خبرا لمبتدأ أو خبرا لكان وأخواتها إلى ثلاثة أقسام، وهي نبدأ بها. النوع الأول اسمه خبر مفرد. خبر ماذا؟ مفرد. الخبر المفرد هو الذي يكون كلمة واحدة، مجتهد، مريضة، حاضران، غائبون، هو الذي يكون كلمة واحدة ولا يكون جملة ولا شبه جملة، كهذه الأمثلة. محمد مجتهد، فاطمة مريضة، الطالبان حاضران، المدرسون غائبون، كل هذه أخبار مفردة، لكن هي أخبار للمبتدأ. طيب دخلت كان، تنسخ. تنسخ ما معنى تنسخ؟ تغير. كان محمد مجتهدا، مجتهدا أيضا خبر مفرد، لكن نقول خبر لكان. كانت فاطمة مريضة، ليس الطالبان حاضرين، حاضرين أيضا خبر مفرد لكن ليس ومنصوب، لأن ليس ترفع المبتدأ وتنصب. ما زال المدرسون غائبين، المدرسون عندهم مطلق لمدة سنة مثلا، فأقول ما زال المدرسون غائبين. غائبين خبر مفرد لكن منصوب، هو خبر ما زال، واضح؟ فهذا خبر مفرد للمبتدأ أو لكان. النوع الثاني جملة. هل يدخل في المفرد الخبر أن؟ ها؟ ألف لام. هل يدخل؟ لا بأس، لا بأس. يعني الأخونا يقول هل يمكن أن يكون الخبر بأن معرفة؟ أقول محمد المجتهد، لكن هذا له كلام سيأتي. الأفضل هنا أن يؤتى بضمير يسمى ضمير الفصل، تقول محمد هو المجتهد، لكن سيأتي هذا بعد إن شاء الله، لكن يجوز على كل حال. تمام؟ طيب النوع الثاني، قد يكون الخبر جملة، جملة كاملة هي الخبر، قد تكون فعلية وقد تكون اسمي، كهذين المثالين. المدرس يكتب، المدرس مبتدأ، وأين الخبر؟ يكتب، ما هذا؟ هذه جملة، يكتب هذا فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر، هو فعل وفاعل، ما هذا؟ جملة، جملة ماذا؟ فعلي. خلاص هذه الجملة كلها خبر، كما سمعت بعد قليل. نأخذ أمثلة للإعراب، نأخذ أمثلة للإعراب. كذلك فاطمة ثوبها طويل، فاطمة مبتدأ، اتركه، أين الخبر؟ ثوبها طويل، كلها، ما هذا؟ ثوبها طويل يا أستاذ، هذه جملة اسمية، ثوبها طويل، ثوب مبتدأ، ها مضاف إليه، طويل خبر لثوب، صحيح أم لا؟ هذه جملة اسمية، هذه الجملة كلها خبر لمن؟ لفاطمة. انت معنا معهم. انتبه، فاطمة ثوبها طويل، فاطمة مبتدا، اتركه قليل. انظر لهذه فقط، هذه فقط وحدها، ثوبها طويل، ما إعرابها؟ مبتدأ وخبر، ثوب مبتدأ وها مضاف إليه، وطويل خبر لثوب. وهذه الجملة كلها ثوبها طويل خبر لفاطمة، هي التي كملت المعنى مع فاطمة. أنتم معي يا إخواني؟ فأقول الجملة ثوبها طويل خبر، وهذه جملة اسمية، مفهوم؟ إذا هنا الخبر جملة فعلية، أو إذا دخلت كان أو أخواتها هو خبر أيضا، لكن خبر لكان، ويكون منصوبا، يكون كان المدرس يكتب، كانت فاطمة ثوبها طويل. هذه الجملة كما هي، كما هي، يكتب يكتب، ثوبها طويل، ثوبها هذا خبر وهذا خبر، لكن هذه الجملة خبر في محل رفع، في محل أنها خبر للمبتدأ، لكن هنا هي خبر في محل نصب، في محل ماذا؟ لأنها خبر لكان، وخبر كان منصوب لا مرفوع. واضح يا اخوان؟ هذا هو الفرق. تقول هنا الجملة الفعلية خبر في محل رفع، الجملة الاسمية خبر في محل رفع، لكن هنا الجملة الفعلية خبر في محل، خبر كان في محل نصب، الجملة الاسمية خبر كان في محل نصب. كلام واضح؟ جد. هذه الأقسام هي السوق، السوق أيضا خبر لنا. عندما تأتي إن سنبينها نفس الشيء بالضبط أو بالضبط. تمام؟ طيب النوع الثالث شبه الجملة، النوع الثالث شبه الجملة، شبه الجملة قلنا شيئان، جار ومجرور هذا واحد، وظرف هذا الثاني. كالمثالين، محمد في الفصل، العصفور فوق الشجرة، نبدأ محمد مبتدأ، أين الخبر؟ في، لا في الفصل، كل هذا في الفصل، في حرف جر، الفصل اسم المجرور، وبعد ذلك تقول وشبه الجملة خبر، وشبه الجملة ماذا؟ في محل رفع، في محل، لأنه خبر للمبتدأ، وخبر المبتدأ مرفوع أم منصوب؟ اختلف العلماء، خبر المبتدأ لكن بعض العلماء ربما لهم رأي آخر. تمام؟ خبر المبتدأ مرفوع، طيب في الفصل خبر، شبه الجملة خبر في محل رفع، لأنه خبر للمبتدأ. كذلك العصفور فوق الشجرة، العصفور مبتدأ، فوق ظرف مكان منصوب، وهذا سيأتي إن شاء الله قريب، ظرف مكان منصوب، الشجرة مضاف إليه. طب أين الخبر؟ فوق الشجرة، فوق الشجرة، هذا خبر في محل ماذا؟ رفع النصب. هو خبر، نعم، في محل رفع، أحسن. تمام؟ طيب دخلت كان، هو خبر لكن لكان، وفي محل نصب لأن خبر كان منصوب، كان محمد في الفصل. ليس العصفور فوق الشجرة في الفصل شبه جملة، خبر كان في محل نصب. فوق الشجرة شبه جملة، خبر كان خبر ليس في محل نصب. هذه أنواع الخبر. لماذا نقول فقط الظرف ولا نقول الظرف المضاف إليه؟ لأنه لأن الخبر هو الظرف فقط. ظرف فقط. المضاف إليه يكمل فقط، لكن لا يدخل في شبه الجملة. ولذلك نقول مثلا الامتحان غدا، فالامتحان مبتدأ، وغدا هذا ظرف زمان منصوب. وهو الآن شبه جملة، هل يوجد مضاف إليه؟ لا. ولهذا نقول الجار والمجرور والظرف. في الجار والمجرور لابد أن نقول الجار والمجرور، لابد مع، لأن الحرف لا يأتي وحده. لكن في الظرف، الظرف من الأسماء والاسم له معنى في نفسه، فقد يأتي وحده. السفر غدا، الامتحان صباحا، العمل ليلا، ممكن. واضح الثاني. إذا قلت الطالب المجتهد في الفصل. الطالب ماذا؟ كلمة مجتهد بأل أم بدون؟ أنت متأكد أم متردد؟ ارفع صوتك بالعبارة. جميل. الطالب مجتهد في الفصل، الآن الخبر مجتهد وليس في الفصل، أنت معي؟ كما تقول الطالب جالس في الفصل، نائم في الفصل. لكن إذا كنت تقصد أن الخبر هو في الفصل فاجعل المجتهد نعتا واجعله بأن، قل الطالب المجتهد الآن في الفصل والخبر، والمجتهد هذا نعت للطالب. واضح يا نعت؟ واضح يا رجل؟ صورتم؟ لو قلنا لو جعلنا المجتهد معركة، لو قلنا طالب المجتهد في الفصل ونقصد بالمجتهد هذا خبر، لا يظهر. كيف؟ لا يظهر أنه خبر. لا يظهر طبعا. إذا لا يجوز. لا يجوز طبعا. أنت معي؟ عندنا قاعدة، الشيء الذي يسبب لبسا يجب اجتنابه. يجب ماذا؟ إن أردت المجتهد، إن أردت أنت ماذا أردت كلمة المجتهد خبر، إن أردتها هي الخبر فقل الطالب مجتهد أو الطالب المجتهد، أنت معي؟ لكن كلمة في الفصل لو جاءت فلا بد أن تكون متعلقة بماذا؟ يعني أنت تقصد اجتهاده في الفصل، هذا غير معقول. يعني اجتهاده خاص بالفصل، هو في غير الفصل ليس مجتهدا. فهذه الجملة ستلتبس على السامع، لا يدري ماذا تقصد. الظاهر أنك إذا قلت الطالب المجتهد في الفصل فالظاهر أن في الفصل هو الخبر، وأنك تخبرنا أن هذا الطالب المجتهد موجود في الغريبات. بات زيد وهو يتألم. هكذا ممكن. يعني يقول الذي يتألم وهو يتألم خلا، لا هذا حال وبات هنا ليس من أخوات كان أصلا، هذه كانت باتت حسن. نعم، هذه أمثلة للتطبيق للتمرين على الإعراب. كان المدرسون غائبين. المدرسون هذا اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع ذكر وغائبين، هذا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع ذكر. وطبعا هذا الخبر مفرد. مثال آخر، كان المدرس يكتب. كيف نعرف؟ أعرف كما ضرب. المدرس هذا اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضم. طيب كيف يعرب يكتب؟ ونحن قلنا هو الخبر. أعرب الجملة وحدها أولا. أعرب يكتب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم. الفعل يحتاج إلى فاعل، الفاعل ضمير. جميل، أعرب. جيد. بعد ذلك قل والجملة الفعلية يكتب، هذه كلها خبر ماذا؟ في محل نصب. خلص، إعراب ممتاز، تأخذ به الدرجة الكاملة. واضح الكلام؟ والجملة الفعلية يكتب خبر كان في محل نصب. واضح؟ مثال آخر. طبعا الخبر كما هو واضح جملة فعلية. مثال آخر، كانت فاطمة ثوبها طويل. الطالب سيتعجب، يا أستاذ لما لم تقل كانت فاطمة ثوبها طويلا؟ أليست كانت تنصب الخبر؟ لماذا لم تقل، لماذا تقول ثوبها طويل؟ لماذا لم تقل ثوبها طويلا؟ يا رجل، كلمة ثوب ليست الخبر، وكلمة طويلا ليست الخبر. الخبر هو الجملة، هو ماذا؟ وليست الكلمات، ليس الثوب ولا طويل. الخبر هو الجملة كلها. كمثل هنا واحد يقول لماذا تقول كان المدرس يكتب؟ طب ماذا أقول يعني؟ تقول كان المدرس يكتب. لماذا يكتب؟ لأنه خبر كان، وخبر كان منصوب. هل خبر كان هو الفعل أم الجملة؟ الفعل ينفع، الفعل ينفع، لأنه ليس قبله أداة نصب أو أداة جزم، وهو ليس الخبر، الخبر هو الجملة كلها. فهو فعل مرفوع، والفاعل هو، والجملة بعد ذلك كلها في محل نصب. واضح يا اخوان؟ مفهوم ام لا؟ هذه الاشياء يعني بعض الطلاب يريد ان يظهر المهارة يعني فيقع في مثل هذا. يريد ان يقول انه ماهر يعني يفهم، يقول لك لا هذا خطأ، اجعله منصوبا. لماذا؟ انه خبر كان. طب وهذا ايضا خطأ، اجعله منصوبا. هكذا خبر كان، لا ليس صح. خبر كان هنا ليس مفرد، الجملة كلها، الجملة ماذا؟ هذا نعم اجعله منصوب لأنه مفرد ينصب لفظا هنا، لكن هذا منصوب في التقدير في المحل. مفهوم يا اخوان؟ مفهوم ولا لا؟ وما يمنع أن يكون خبر ماذا؟ أنت من هؤلاء؟ لا أسكت من هؤلاء والله، لكن لو سألني أحد كيف أرد عليه؟ في ماذا؟ في أي جملة؟ لا يمنع ثوبها أن يكون خبر وطويل نعت لها. جميل. الخبر ما علامته؟ يكمل الفائد؟ نعم. جميل جدا. كانت فاطمة ثوبها. فهمت شيء؟ إذا ليس هذا هو. هذه الإجابة. واضح هذا الكلام؟ تمام. فعند الإعراب فاطمة اسم كان مرفوع. طيب كيف أعرب هذه؟ كأن هذا غير موجود. أعرب إعرابا عاديا، ثوب مبتدأ مرفوع ترفع الضمة، وها مضاف إليه، طويل خبر للمبتدأ بثوب، ليس لفاطمة، ليس لكان، لا خبر لثوب مرفوع ترفع الضم. خلاص اعربنا، ارجع للاصل. قل بعد ذلك والجمله الاسميه، والجمله الاسميه ثوبها طويل، هذه الجمله كلها خبر ماذا؟ في محل ماذا؟ نصب. واضح الكلام؟ مفهوم يا اخوان؟ جميل. طيب شبه الجمله، محمد في الفصل، محمد مبتدا في حرف جر، الفصل اسم مجرور. أين الخبر؟ تقول وشبه الجملة في الفصل خبر مبتدأ، ليس كان لهجر كان هن، هذه جملة اسمية ليست منسوخة، خبر مبتدأ في محل ماذا؟ رفع النصب، في محل رفع. طب إذا دخلت كان محمد في الفصل، نقول في الفصل شبه جملة خبر كان في محل نصب. هل يجوز أن نقول كان محمد في الفصل؟ كان محمد في الفصل لماذا؟ لأنه خبر كان، وكان تنصب يا عم، تنصب ماذا؟ ماذا تنصب؟ في حرف جر يجر بلدا، كيف لا يجر اسما؟ أنتم معي؟ ففي الفصل الخبر ليس الفصل، الخبر في الفصل، كل هذا هو الخبر، وهو خبر في التقدير ليس في، ليس في اللفظ، خبر في المحل في التقدير. كذلك العصفور فوق الشجرة، العصفور فوق، العصفور مبتدأ، فوق ظرف مكان، لا تقول فوق، انتم معي؟ بعد يقول العصفور فوق الشجرة، والعصفور مبتدأ وفوق خبر، لا هذا لا يرفع، هذا يكون منصوبا لأنه ظرف، والظروف دائما منصوبة، دائما ماذا؟ تقول العصفور فوق. هذه الافتراضات قد تمر بك، واحد يقول لك لماذا لا تقول العصفور فوق، والعصفور مبتدأ وفوق خبر مرفوع، قل له لأنه ليس الخبر، أنتم معي؟ هو كل خبر، لكن فوق وحدها نقول الآن ليست الخبر، تمام يا إخوان؟ هذا ظرف، الظرف منصوب، فهو ظرف مكان منصوب، والشجرات مضاف إليه، وبعد ذلك نقول وشبه الجملة فوق الشجرة، كل هذا خبر للمبتدأ في محل رفع. واضح؟ مفهوم؟ بهذا نكون قد انتهينا تماما من باب المبتدأ والخبر، ومن كان وأخر. يبقى لنا شيء واحد في المرفوعات، وهو خبر إن وأخواته، وهناك شيء يشبه كان وإن يسمى ظن وأخواته، هو لا يدخل في المرفوعات، ليس بعده مرفوع أصلا، أنتم معي؟ ظن تنصب المبتدأ وتنصب، لكن سنذكره لأنه يشبه كان وإن في النسخ، في ماذا؟ في التغيير، كان تغير وإن تغير وظن أيضا تغير، فلذلك سنذكرها، لكن هي لا تدخل في المرفوعات، لكن تدخل فيما يسمى النواسخ. مفهوم؟ نتقل هذا إن شاء الله. ستعرف هذا بعد.